حديث الصدوسي وشاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خس أبو هريرة خدش رازيبة ياغوتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر خدي صلافة خدي لبن ياغوتي لا يزال العبد في صلاة هل مروف دت نبيجي دابت ما كان في المسجد ينتظر الصلاة هندي المسجد دابت والهيذ ينبيجي بت ما لم يحدث هندي بيدس نبيجي نبيجي.